هذه الآية من سورة الأحزاب، قال ربنا جل ذكره: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وأصل الأمر من أوله أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش كانت زوجة لزيد بن حارثة، والمعلوم والمعروف المشهور أن زيد رضي الله عنه تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فكان يدعى حتى في أوائل الإسلام بزيد بن محمد. فلما أراد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يبطل هذا الأمر الجاهلية وهو عادة التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، جاء الأمر الإلهي لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج زينب، وكان زيد قد طلقها، وكان هذا الأمر شاقا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. والمراد لما وقع هذا وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، خاض بعض المنافقين في الأمر، فنزلت الآية الكريمة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. النفي في القرآن يأتي نفي شرعي ونفي قدري، وهذه الآية تعني النفي القدري والنفي الشرعي حتى تتضح المسألة. النفي الشرعي مثلا قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا نفي شرعي بمعنى أن الله ينهى المؤمنين على أن يقتل بعضهم بعضا، وأن هذا لا يمكن أن يقع إلا بالخطأ، لكنك ترى يقع بالعمد، يقتل المؤمن المؤمن عمدا، هذا يقع. فالنفي هنا نفي شرعي قد يحدث، لكن عندما ينفي الله الشيء نفيا قدريا فهذا لا يمكن أن يحدث. فلما ذكر الله عز وجل نعمة الإنبات قال: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، والمعنى محال أن أحدا ينبت شجرة كائنا من كانت، وهذا نفي قدري. في الآية اجتمع هنا النفي القدري والنفي الشرعي. ما كان محمد، وهذا اسمه صلى الله عليه وسلم، قد جاء صريحا واضحا، ما جاء في الآية ما كان النبي ما كان الرسول، قال ما كان محمد، وليس في هذا نداء حتى لا يخالف القول بأن الله جل وعلا لم ينادي نبيه باسمه المجرد، وهذا حق، هذا ليس نداء. ومحمد قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن محمد هو اسمي الذي سماني به أهلي. وقد ألهم الله جده عبد المطلب أن يسميه محمدا، وهذا الاسم علاقته بالمسمى عظيمة، أي به صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حمد الله وأعظم من حمد من الخلق، وبيده يوم القيامة لواء الحمد، والله عز وجل سيبعثه المقام المحمود، والخامسة أن الله جل وعلا سيفتح له بمحامد وهو في سجوده عند العرش يوم القيامة لم يفتحها لأحد قبله. قال ربنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. من حيث الصناعة النحوية أبا هنا خبر للفعل كان وهي ناقصة، وهو منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. والأبوة المنفية هنا ما هي؟ هي الأبوة الحقيقية اللغوية، الأبوة الحقيقية اللغوية الشرعية هي المنفية. هي ماذا؟ هي المنفية التي يتعلق بها التوارث ووجوب النفقة وحرمة المصاهرة، هي الأبوة المنفية في هذه الآية. لماذا قلنا هي هذه المنفية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الأبوة الشرعية المتعلقة بالنسب له على المؤمنين حق عظيم، كحق الوالد على ولده، كحق الوالد على ولده في تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين؟ ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، وذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه خلافا لأتباعه من بعده، ونص على هذا على أنه يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين. والمراد لا خلاف بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أب من حيث التوقير والحرمة وشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. قال ربنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ثم جاء الاستدراك الذي هو موضوع الحلقة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لما قال الله عز وجل ولكن رسول الله، أي أن حقه في التعظيم والتوقير أكبر من حق الوالد الذي تنتسب إليه. ثم إن قول الله عز وجل وخاتم النبيين يدل يشير إلى مسألة مهمة، وهو أن الإنسان جرت عادته جبلته طبيعته إذا علم أن أحدا يعينه على أمر، فإذا ترك هذا الأمر يعتمد على من جاء على من جاء بعده، كمن يترك أبا يترك ابنا لبيبا فاهما غنيا ثريا، فخوفه على أبنائه من بعده يقل لوجود هذا الأخ الأكبر لديهم. وهذه أمر جبلي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه لا نبي بعده، فلا أحد من الأنبياء يأتي بعده يمكن أن يسد النقص لو وجد. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم في أكمل أحوال من يشفق بأمته، لأن الأنبياء قبله يعلمون أن ثمة أنبياء سيأتون بعدهم فيسدون ما وجد من نقص إن وجد. والمعنى ليس النقص بمعنى الحرفي، لكن المعنى أن الشفقة تبقى معلقة شيئا ما لعلم ذلك النبي وذلكم الرسول أن بعده سيكون نبي وبعده سيكون رسول، لكنه صلى الله عليه وسلم قد علم أنه خاتم النبيين. وقد قال أهل العلم رحمهم الله: وقد نطق الكتاب وصدعت الألسنة وأجمع المسلمون على أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم في الصحيح: مثلي مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فأحسنها وأكملها وأتمها، فجعل الناس يدخلون إليها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون إليها ويتعجبون منها ويقولون: هل موضع هذه اللبنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعدها: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ولهذا قال الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعيسى بن مريم عليه السلام سينزل، لكن عيسى بن مريم أوتي النبوة قبل أن يولد نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه عندما ينزل هل تنسلخ عنها النبوة أو لا تنسلخ؟ في خلاف بين العلماء، لكن أيا كان الأمر فإنه لا يتعبد الله بالنبوة بعد نزوله، لا يتعبد الله بالنبوة بعد نزوله. والنبوة إصلاح للناس، ومعنى قول الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكل أحد لم يتم إصلاحه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فميؤوس من صلاحه، ميؤوس من صلاحه. لماذا؟ لأنه لن يأتي بعده نبي يكون في قوامه وهديه وحديثه وقوله وفعله وتقريره ما يصلح ذلكم العبد. فختمت النبوة وانقطع الإصلاح بموته صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، لكن يبقى ورثته من العلماء يصلحون الناس بأي شيء؟ بهديه صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء به عن ربه، وأعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن ربه القرآن العظيم الذي أيده الله تبارك وتعالى به. فالقرة والقرآن والسنة مكملان بعضهما لبعض. قال الله عز وجل هنا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه.